قلتان لا تنجس بمجرد ولا مجال بل تغير بها ولم يجرى. ايوه يقول ان القلتان فما فوق اذا وصل اليها النجف لا تنجس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لم ينجس او لم يحمل الخبث. معنى هذا انه يتحمل الخبث ولا ينجس. مذهب المالكية قد قلت لك ان المالكية عندهم ان الماء قسمين وانتهى الكلام، طهور ونجس وخلاص. الجمهور الحنافية والشافعية والحنابلة قالوا قسم ثلاثة اقسام، ولا بد من التفرقة بين القليل والكثير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال اذا كان الماء قلتين فانه لم يحمل معناه انه اذا كان اقل فانه ينجس بمجرد ملاقاته، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن خمس اليد في الإناء قبل بعد قيامهم من النوم، وأشياء كثيرة تدعو على أن الماء إذا كان قليلا فإنه قد يتنجس مثلا. وإن كان شيخ الشيخ محمد يوسف حرب رحمه الله رجح في هذا ما مال إليه الغزالي من أن مذهب المالكية في هذا أولى للعوام وغيره، لكن الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله وهو من المشايخ أيضا لكن في الإعجاز مال إلى مذهب الشافعي في المسألة. قال أن أجريت بحوث علمية في الجامعة هنا في الكلية هنا في السعودية، فأجري في إناء أقل من قلتين ووضعت فيه نجاسة فكانت تتكاثر في كل نفس ساعة النصف الضعف، يعني مثلا وضعوا 100 جرثومة بعد نصف ساعة كم؟ بعد ساعة بعد نصف ساعة بعد ساعة 400، بعد ساعتين هكذا تضاعف في كل نفس ساعة الضعف، ووضعوها في ماء اكثر من قلتين فتلاشت وانتهت. لا اله الا الله. الماء الكثير يحمل فتذوب فيها. هذا ما يرجح الجمهور قول الجمهور، وان كان ابن القيم رحمه الله مال الى تضعيف الحديث وضعفه من 15 وجه، قال ضعيف سندا وضعيف متنا وضعيف معنى. ضعفه من حيث السند بانه مره يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، مره عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، مره عن ابن عباد، مرة عبد جعفر، مرة هذا بالسند وروى. وبالنسبة للمتن هذا من حيث السند، ومن حيث المتن قال مرة يروى إذا بلغ الماء قلتين، ومرة إذا بلغ قلة، ومرة إذا بلغ ساق كلال، ومرة 40 غربا، ومرة 40 دلوا، ومرة 40 ضربا. اضطرب أيضا في ليش في المتن. وروى قال وضعفه من حيث المعنى، فأصحاب القلتين اختلفوا، فبعضهم قل القلتين هما تقلوا بيدك، بعضهم قال القلتين هو ثلاثة خمس قراب، بعضهم قال هي عبارة عن الماء المستبحر إذا كان 10 في 10 أمتار، وبعضهم قال إذا كان الذراع في ذراعين، وبعضهم قال إذا كانت تحرك الطرف ولا تحرك الطرف الآخر، وبعضهم قال إذا حتى القلة، بعضهم قال إن رأس الجبل يعتبر قلة. قال فاختلف إيش؟ فضعفه من هذه الوجوه الثلاثة إلى 15 وجهة لتضعيفه. لكن ابن حجر العسقلاني تصدى لهذا التضعيف وصحح الحديث، وابن حجر أولى من قول من ابن القيم في الحديث في المصطلح، فرجحه وعاد هذه اضطربت كلها الى نوع واحد، وهو في من حيث السند من روايه عبد الله بن عبد الله بن مكبر، ومن حيث المتن قال اذا بلغ الماء قلتين وغيرها كلها ضعيفه، ومن حيث المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب العرب وهم يعرفون من يخاطبهم فهي خمس قرب كما قال الامام الشافعي عن شيخه جريج عن شيخه مسلم بن خالد الزلجة عن شيخه جريج انها خمس قرب معروفه بما من قراء الهجر من كلام هجر، انتهى الموضوع واتى. والصحيح انه يعني صحيح الحديث ليس ضعيف. نعم. طيب اذا الان طيب هذا الان اذا كان اقل من قلتين فانه ينجس. قال فاذا كان اكثر من قلتين او قلتان ووضع فيها نجاسه قال فانه لا ينجس الا اذا تغير اوصافه. خلاص انتهينا من هذا الكلام. ايوه ولو تغير يسير. طيب هذا الان ليس لهم دليل على انه اذا تغيرت الاكثر من قلتين انه ينجس، ليس لهم دليل الا الاجماع قالوا، وانا كنت انا ممن لا يقول بالاجماع، لكن هذه المساله الذي قالوا فيها اجماع وليس لهم مستند فيها. التغير الذي يقولون فيه اذا تغير الفقهاء ياتون باشياء الفاظ احيانا غير مفهومه في كتب المطولات، وانت ممن اخذ مثلا شجاع والاقرك العمده وقرا حتى القواعد اكيد تفهم ان شاء الله لو تكلمنا في هذا الموضوع الان. يقولون ان الماء اذا كان اكثر من قلتين ووضعت فيه نجاسه وتغير تغييرا معروفا مثلا محسوسا فإنه ينجس سواء كان التغير هذا محسوس أو تقديري. كيف التغير التقديري؟ قالوا بأن إذا وضعت نجاسة فيه تكون مطابقة للون ورائحة وطعم الماء. فالماء إذا تغير التغير ما هو؟ إما اللون وإما الطعم وإما الريح نحكم بنجاسته. وضعنا نجاسة، هذه نجاسة الآن من الكأس، ووضعناها في الماء وهو كان من قلتين، وكان لون الماء أصفر مثلا فصار الماء أصفر خلاص نجس لو تغير اللون، أو كان الماء له البول هذا له رائحة فتغير الماء صار رائحة بول واضح للنجس، أو تغير بالطعم صار الطعم مثلا سكب شاهي فيه نجاسة فسكبنا الشاهي في الماء وطعمنا المي هذا وصار الشاهي موجود، إذن هذا نجس، نجاسة موجودة. فهذه الثلاثة المعروفة. لكن قالوا إذا كانت النجاسة من نفس لون وطعم وريح الماء كيف يجوز؟ فقالوا نقدر المخالف الأشد في باب النجاسة والمقدر والمخالف الأخف في باب الإيش الطهارة إذا كان مستعمل. فنقدر المخالف الأشد في باب النجاسة معناه أنه إذا كان نقدر أن النجاسة هذه التي وقعت في الماء أنها اللون لون حبر والرائحة رائحة المسك والطعم طعم الخل، فنقدر أن هذه النجاسة التي وصلت بول مثلا خلاص بول إلى هذا البركة اللي فيها أكثر من قلتين، نقول لو أن هذا البول الذي وقع في هذا الماء حبر مثل الكاسة هذه حبر، هل بيتغير الماء هذا بيصير أسود؟ قالوا بيتغير، نقول لهم خلاص ماشي. قالوا ما بيتغير، نقول لهم طيب لو أن هذا الماء الذي النجاسة الذي وقعت في الماء رائحة مسك، الرائحة رائحة مسك، وضعنا مسك على هذا الماء وضبشنا المياه هكذا ورجيناه، هل رائحة الماء تتغير؟ قالوا لا، قالوا خلاص طاهر. قالوا تتغير، قالوا إذا نجس مثلا. طيب قالوا ما تغيرت. طيب نقول لهم لو أن وضعنا قدر النجاسة هذه خل على هذا الماء ثم رديناه وطعمنا الماء، هل الخل موجود؟ قالوا الخل موجود، نقول إذا نجس. قالوا غير موجود، إذا إيش؟ طاهر. هذا يسمى ليش التغير التقديري. نعم. ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر خلاص الماء هذا الذي وصل إليه هو أكثر من قلتين ووضع فيه نجاسة فتغير، نقول نجس. لكن قال زالت الآن النجاسة إما بنفسها أو أننا ضفنا إذا ماء أو شيء وزال، خلاص زالت النجاسة ليس الطاهر. أيوة. أو بنهوي مسك لا نحو مسك لا مسك أو خل إذا كان مسك أو خل لا ليش لا لا شوف انتبه كل يوم يكون معي كاسة فينا. هذا الإناء فيه قلتين خلاص ماء فيه قلتين أو أقل قلتين بالضبط فيه نجاسة وقعت فيه نجاسة فتغير، نقول هذا خلاص نجس. زالت ضفنا شوية ماء سكبنا ماء زالت النجاسة، لما كثرنا قليل الماء زالت النجاسة خلاص طاهر. لكن بدلنا الماء هذا اللي ضفنا مسك سكبنا مسك أو رائحة فزالت، هل تزول النجاسة؟ قال لك لا، هنا قد تستتر النجاسة في المسك، أما في الماء لا، الماء مطهر. أما الماء أو النجاسة المسك أو الخل أو التراب لا. نعم أيوة. كان أقل من هي قلتين بالضبط يعني الآن. إذا كان أقل لا، إذا كان أقل بمجرد تغير أو لم يتغير، إن كان أقل سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس. فإذا كاثرنا بعد ذلك حتى بلغ قلتين ولا تغير فهو طاهر أو طهور. نعم. ودونه ما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. أيوة. إلا أن يقع فيه أيوة نجس. لا يراه البصر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن المسألة الثانية أو أول مسألة اختلف فيها الإمام الرافعي مع الإمام النووي. الرافعي يقول أن الماء أن النجاسة إذا كانت غير مرئية بالبصر ووقعت في الماء أو في الثوب فهذا نجس. قال وهناك قول ضعيف يعني الإمام الشافعي أنه إذا كانت غير مرئية هذه النجاسة فهي طهور يعفى عنها، أنه يقول قلت ذا القول أظهر، فالنووي ينقله قول أظهر الإمام الشافعي من قول الشافعي، والرافعي ينقله قول ضعيف، فما عملنا الحق الآن؟ هذا تباين تضاد. فما قوله صح الآن؟ قول الرافعي ولا قول النووي؟ بحثنا في المسألة فوجدنا أن الفقهاء الشافعي والمؤلفين اختلفوا فيها اختلافا كبيرا إلى 7 طرق تقريبا. رجعت إلى نص الإمام الشافعي نفسه ونفسه، فوجدته يقول في الأم: وإذا وقعت نجاسة أو حمل الذباب نجاسة سواء كانت مرئية أو غير مرئية فهي نجسة. نجاسة الذباب وقع في بول ثم طار وجرى فوق الثوب حقك، سواء رأيتها ولم تلقها هي نجاسة، ايش اللي منعها من النجاسة؟ قال سواء كانت مرئية أو غير مرئية نجاسة، لا يجب غسلها. وقال في الشافعي نفسه في مختصر المزني، المزني ده اختصر من كلام الشافعي، قال: وإذا حمل الذباب نجاسة مرئية وجب غسل الثوب. ايش هذا الكلام؟ واضح كأنه مفهومه انه اذا كانت غير مرئية، كأنه مفهومه اذا كانت غير مرئية فانه الان نأتي الى اصحاب المذهب واصحاب الوجوه في المذهب ماذا قالوا؟ خلينا وجدوا هذا النصين. جاء ابن سريج وهو الباز الاشهر، ابن سريج الباز الاشهر هذا في فقه الشافعي معروف، احد دهاقلة كبار فقهاء الشافعي والمجتهدين في المذهب، هذا كلهم في كفه وهم كفه، هذا اللي كان اذا تناظر مع محمد بن داود الظاهري خرج العرق من جبينه، اتيك من القرد اتيني من الظل اتيك من كذا، قال له مهني ساعة، مرة قال له مهنتك الى قيام الساعة، لا مرة قال له بلعني ريقي قال بلعتك دجلة، يعني هذا اللي كان يعني تناظر فيهم حتى يعني خلاص شديد كان معه، لكن لما مات بكى عليه ابن سريج بكاء مرة يعني كان ايوه يعني كان فيهم مناظرة ومناطحة، لكن للعلم وليس للفحامة والكلام. هذا الباز الأشهر الذي اعتبروه مجدد المئة الثالثة في الفقه الشافعي، اعتبروه المجدد الثالث للمئة الثالثة، المجدد الأول الشافعي عمر بن عبد العزيز، المجدد الثاني إمام الشافعي، والمجدد الثالث يعتبر ابن سريج. وإذا قالوا بحاثة في المذهب الشافعي فهم 3: ابن سريج وابن الحداد وابن الرفعة، ايوه ابن حدود بن رفعه. هذا جاء الى هذا النص قال ينجس قولا واحدا، ينجس قولا واحدا غير مرئيه، مرئيه او غير مرئيه. وجاء تلميذه ابن ابي هريره قال لا ينجس قولا واحدا، ثم اختلف بعد ذلك من بعده الى 7 طرق نتكلم بها بعدين. ها؟ Thank you.